وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل صخائم قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا داعية في سبيلك إلا سددته وثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائها إلا أرشدته ولا تائها إلا أرشدته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسكينا إلا آويته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارفع اللهم قدرهم ويسر أمورهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. يا ملاذنا إذا جاءنا الملكان للسؤال والجواب، اللهم نقلنا الجواب، واجعل قبورنا من رياض الجنة، واجعل قبورنا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأجود من سئل، وأوسع من ناطى، وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك، والأمة أمتك، ونحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ اللهم إنا أتيناك بذلنا، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بفقرنا، أتيناك بمسكنتنا، أتيناك بعبوديتنا، أتيناك مقصرين، نقر بالإساءة. اللهم إنا نبوء بآثامنا، ونبوء بنعمتك علينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع دعاءنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن نرفع إليك أكفنا ندعوك، يا من لا يرد السائلين، يا من لا يخيب الطامعين، يا من لا يطرد الطالبين، يا من يكرم الوافدين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا الله يا رب، يا حي يا قيوم، يا رب يا حي يا قيوم، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة. اللهم إنا نسألك مسألة عظيمة لنا فيها رغبة أكيدة، اللهم إن لنا فيها رغبة أكيدة. اللهم يا حي يا قيوم، حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، يا رب يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب نتوسل إليك، يا رب نبتهل إليك، نتضرع إليك، نرجوك نرجوك يا حي يا قيوم، نرجوك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، حرم وجوهنا على النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.